ألف موظف يعمل في إحدى الإدارات، يقوم بعمله حسب ما يراه صحيحا ويعتقد أنه يقوم بعمله على أكمل وجه، ولكن في أحد الأيام يدخل عليه رئيسه ويتهمه بالتقصير ويرشده إلى تعديل بعض الأعمال التي يقوم بها أمام زملائه في الإدارة، ثم يخرج ليكمل إرشاداته ومتابعته لباقي الموظفين، ولم يستشعر ذلك المدير بأي ذنب غير أنه قام بعمله المطلوب منه كمدير مسؤول. ولكن ألف استشعر أنه حين دخول مديره أن عواصف نفسية هوجاء قد اقتلعت حبه للعمل ودمرت قدرته التحفيزية على الإنجاز، وبدأ يغرق في سوء الظن لتزحف النفس الأمارة بالسوء للاستيلاء على مقاليد السلطة في الذات التي تعشقها بمعاونة مستشاريها الشيطان والهوى. لماذا؟ لتمسك صولجان ملكها ممثلا بالنصرة للذات، تهز به وتهدد وتتوعد ذلك المدير. وكل هذا التغيير في محاور القوى الذات قد حدث داخليا ولم يشعر به غير ألف، ولكن ما حدث يمكن أن نقوله تحليليا إن واحد، ألف كظم غيظه ولم يستفسر من مديره عن الأسباب. 2، لم يستخدم كظم الغيظ كفضيلة مستحبة معالجة، بل تركها بدون علاج لتحول قوة الغضب المكظومة السالبة إلى قوة أخطر منها تسمى بالحقد، الذي يعرفه الشيخ حبنكة بأنها كراهية مقرونة بالرغبة بالانتقام ونمو الأوهام، ليصبح الغيظ المكظوم المستحب ورما خبيثا اسمه الحقد، يتآكل صاحبه ذاتيا ليدمر هذا المرض كل قوى الإيجاب والخير في داخل الإنسان. ثم لم ينتبه ألف لانحدار صحته النفسية ليترك مرض الحقد دون علاج ويتحول مع الوقت إلى حسد، وهو مرض فتاك يحول قوى الإنسان جميعها لتكون سالبة في محصلتها النهائية. لماذا؟ لأنه يتمنى زوال النعم للمحسود، وهو الآن بعدما وصل إليه يسعد لو علم أن رئيسه قد فصل من العمل أو أصابته نائبة. فانظر كيف تحول الغيظ المكظوم الذي بدأ كعملا مستحبا في الإسلام إلى ورما خبيثا يسمى الحقد، وحكمه في الإسلام أنه من الصغائر، ليتفاقم بعد ذلك دون علاج ليصبح كبيرة من الكبائر تسمى حسدا. 3، لم يصلح ألف وضعه أمام زملائه بالتماس العذر للمدير، بل زاد الطين بلة حين استشعر بهدر ماء وجهه أمام الجميع وأصبح يكره مكان عمله ويستثقل زملائه. 4، بدأ بذل الأسباب عنده ينخفض باستمرار ومحصلة الإنتاج تقل، وبدأ يسري في داخله نوع من اللامبالاة القاتلة للسعادة. فالإنسان بطبيعته يحب النجاح في الإنجاز ويتمتع بالمنافسة الصحية مع أقرانه في العمل، ممارسا رياضات نفسية تزيده استشعارا بأنه يعيش على وجه الأرض، وبدأ يشعر بكراهيته للعمل والإنجاز والمنافسة، وبأنه يموت تدريجيا وهو ينبض بأنفاسه حية. 5، أثرت هذه المعاناة في عمله على أهل بيته، لينقل تعاسته من العمل إلى البيت ويحمل أهل بيته ما لا يطيقونه. طيب بعدين صار بألف، شاء الله عز وجل أن يحضر هذا الإنسان الذي يعاني من الأمارة ومن القوى السلب في داخله محاضرة عن الرضا بدعوة من صاحب عزيز عليه، ليذهب متثاقلا يريد أن يقتل الوقت الذي أصبح يزعجه ولا يعرف كيف يستثمره. وسمع المحاضر يقول بعد شرح طويل أن الرضا نعمة من الله عز وجل يرزقها من يحب، وهي سابقة على رضا الإنسان عن ربه، ليأتي رضا العبد عن ربه كنتيجة لرضا الله تعالى عن ذلك العبد، ثم يثيبه تعالى بعد ذلك ثواب الرضا. ثم أضاف ذلك المحاضر فقال أن الرضا ما هو إلا ثمرة التوكل الصحيح التي تحققه المعادلة الآتية، وذكر تلك المعادلة وكتبها على اللوح: بذل الأسباب كاملة زائد تفويض الأمر لله زائد توكل على الله يساوي رضا بالنتائج. ثم أضاف فقال: من بذل الأسباب كاملة دون تقصير ثم فوض أمره لله تعالى بالرضا بالنتائج. إذا لاحظوا أن الإنسان الذي يفوض أمره لله، تفويض الصحيح هو أن يرضى بالنتائج، فالإنسان اللي ما يرضى بالنتائج يعني تفويضه أصلا كان معلول. إذا يقول: من بذل الأسباب كاملة دون تقصير، ثم فوض أمره لله تعالى بالرضا بنتائجه، وتوكل عليه بتعلق قلبه بمسبب الأسباب، سيحصل بإذن الله تعالى على الرضا. ووقع هذا الكلام في قلب ألف، وقع الدواء على الداء، ليستشعر أنه ما زال حيا ينبض بالقوة ليحدث التغيير الدائم في حياته نحو الأفضل. فخرج مسرعا من المحاضرة شاكرا لله تعالى، ثم شاكرا لصديقه وللمحاضر، يريد أن يجلس جلسة حوارية مع نفسه يتعرف من خلالها على أسباب الخلل، أولا في نفسه، ثم ثانيا في رئيسه، ثم ثالثا في الموقف. فماذا جرى في الحوار الراقي الجميل؟ واحد، أول ما نظر في نفسه وجد أن النفس الأمارة بالسوء قد تربعت على عرش الملوكية مع مستشاريها اللدودين الشيطان والهوى لتسعى في الذات فسادا، فأمرها بقوة الله عز وجل ثم بقوة القائد أن تلزم حدودها في المنطقة المسموح أن تتجول بها، ألا وهي وإن لنفسك عليك حقا. ثم طرد الشيطان من مجرى الدم بالاستعاذة بالله تعالى، ثم طرد الهوى من أن يستعمر العقل بالرجوع إلى أمر الله تعالى، فاسترجع بفضل الله عز وجل زمام القيادة إلى العقل والقلب التابعين لأمر الله. 2، نظر في أسبابه المبذولة في معادلة التوكل، فوجد أنه قد أدى عمله بأفضل ما يمكن أن يقدمه، ولكن ظل يبحث في أسبابه المبذولة وكيف كان ممكن أن يطورها ويؤديها بشكل أفضل، ليهتدي إلى بعض نقاط الضعف التي غابت عن باله، ففرح بذلك فرحا شديدا، فقد عرف الجديد عن نفسه. 3، نظر في تفويض الأمر لله، فوجد أنه لم يرضى بقدر الله وما جاء من سلوكيات مديره، فعلم أن هناك نقص في التفويض، ولو أنه رضى بما جاء من مديره لكان تفويض الأمر لله صحيحا وغير معلول. فعرف العلة الثانية أنه لم يفوض أمره لله كاملا، فلم يرضى بما استقبله من معلومات رئيسه. 4، ثم نظر في توكله، فوجد أن توكله صحيحا وأن قلبه معلق بمسبب الأسباب وليس بالسبب، فحمد الله على ذلك. 5، نظر إلى النتيجة الرضا، فعرف أنه لم يرضى بالنتائج لأنه أصلا التفويض كان به علة، ولم يرضى بأقدار الله تعالى، وذلك لأن الله لم يرضى عنه مسبقا فلم يرزقه الرضا بالمقدور. وملأت السعادة قلبه عند هذه اللحظة، فتضرع إلى الله عز وجل أن يرضى عنه ويرزقه الرضا بالمقدور، ليرجو ثواب الرضا عن الله برضا الله تعالى عن عبده. وبعد هذه الجلسة الحوارية مع الذات نام نومة هنيئة قد افتقدها في الليالي الطوال السالفة، ثم استيقظ سعيدا نشيطا محبا للحياة الممتعة التي يمتلك فيها بفضل الله تعالى القدرة على التغيير للأفضل. فأخذ موعد مع المدير ودرس معه الأسباب المبذولة سابقا، وشرح له وجهة نظره دون الدفاع السلبي من وحي الأمارة للسوء، بل دراسة علمية ميدانية لتلك الأسباب، ثم طلب من رئيسه أن يرشده على المساحة التي يريد أن يحدث التغيير بها، ليستقبل المعلومات بسعة صدر، ثم يرجع إلى مكتبه مفوضا الأمر لله متوكلا عليه ليرضى بالنتائج. واستشعر ألف نعمة الدين الحق وأهمية العلم قبل العمل، وكيف أن الله تعالى رضي عنه فرزقه نعمة الرضا ليرجو ثوابه بالرضا عنه، وأصبح يتقلب في أثواب السعادة النفسية في داخل مملكته النفسية وفي خارجها مع زملائه ومع أهل بيته ومع العالم أجمع، ليرى الدنيا جميلة وممتعة، ويمتلك بفضل الله عز وجل قيادة ذاته وامتلاك زمامها ليقودها دائما. لماذا؟ للتغيير الأفضل. وعلم أن الرضا نعمة عظيمة من الله يرزقها من يحب، يستطيع بها الإنسان أن يحفظ نفسه من عواطف السلب ويوجهها بطاقاتها الإيجابية إلى عالم العمران والإنجاز والسعادة. ولقد كان ألف بداية لا يمتلك الرضا، ولكن سعى لكسبه ببذل أسبابه واستعان بالله تعالى ليكون حقيقة وحال يتمتع به. وفي هذا الكلام يقول لنا ابن القيم رحمه الله عن الرضا، يقول: التحقيق في المسألة أن الرضا كسبي باعتبار سببه، موهبي باعتبار حقيقته. هذا ما حصل معلم. فيمكن أن يقال بالكسب لأسبابه، فإذا تمكن في أسبابه وغرس شجرته اجتنى منها ثمرة الرضا، فإن الرضا آخر التوكل، فمن رسخ قدمه في التوكل والتسليم والتفويض، حصل له الرضا ولا بد، ولكن لعزته بمعنى لندرته، ولكن لعزته وعدم إجابة أكثر النفوس له وصعوبته عليها لم يوجبه الله على خلقه رحمة بهم وتخفيفا عنهم، لكن ندبهم إليه، يعني بمعنى أنه مستحب، وأثنى على أهله وأخبر أن ثوابه رضاه عنهم الذي هو أعظم وأكبر وأجل من الجنان وما فيها. فمن رضى عن ربه رضى الله عنه، بل رضى العبد عن الله من نتائج رضى الله عنه، فهو محفوف بنوعين من رضاه عن عبده، رضا قبله أوجب له أن يرضى عنه، ورضا بعده هو ثمرة رضاه عنه. ولذلك كان الرضا باب الله الأعظم وجنة الدنيا ومستراح العارفين وحياة المحبين ونعيم العابدين. نشرح كلام ابن القيم بكلام أبسط، يقول لنا بكلام بسيط إن رضا الله عن عبده أهم وأعظم من رضا العبد عن ربه. أهم شيء إن الله يرضى عنه. لماذا؟ لأن رضا العبد عن ربه هو في الحقيقة من رضا الله عنه، يعني اللي الله يرضى عنه يرزقه الرضا عن القدر. فلو لم يرضى الله عنه لم يرزقه رضاه عن ربه. فإذا شفت واحد راضي بأقدار الله أعرف إن الله راضي عنه، اللي الله يرضى عنه يرزقه الرضا بالمقدور. هاي الكلام البسيط لكلام ابن القيم. أو بمعنى آخر إن رضاه عن ربه، الإنسان لما يرضى عن ربه بالرضا بالمقدور محاط بنوعين من رضا الله عن العبد. ألف رضاه عن عبده قبله، يعني الله أول شيء جل وعلا يرضى عن العبد فيرضى العبد، ثم يحاط بنوع آخر بعد الرضا أن رضاه عن عبده بعد رضا العبد عن ربه يأتي كثواب لذلك الرضا. إذن هو رضا الله عن العبد قبلي، ثم يرضى العبد، ثم يرضى الله عز وجل عن العبد مرة أخرى كثواب لذلك الرضا من ذلك العبد. ويقول لنا ابن القيم رحمه الله: ومن أعظم أسباب حصول الرضا أن يلزم ما جعل الله رضاه فيه، فإنه يوصله إلى مقام الرضا ولا بد. ما معنى الكلام؟ إن كيف لي أن أحصل على الرضا؟ أريد أن يرضى الله عني، الإنسان الله يرضى عني إذا أنا اتبعت أوامر الله، إذا اتبعت أوامر الرب جل وعلا ما في شك أني أنا راح أرضى بالمقدور، لما الإنسان يعرف أن الرضا بقضاء الله عز وجل وقدر جزء أو ركن من أركان الإيمان، لازم ألتزم بأوامر ربي. فإذا التزمت بأوامر ربي حصلت على الرضا، وإذا حصلت على الرضا ما في شك أن الله سبحانه وتعالى راح يكون يرضى عني. إذا من أعظم أسباب حصول الرضا إذا لزم العبد أوامر الله تعالى وكمل شرعه فإنه يصل إلى مقام الرضا ولا بد. إذا من أراد أن يصل إلى مقام الرضا عليه أن يفعل ماذا؟ أن يتبع أوامر الله ويجتنب نواهي. سهل، كل من اتبع الأوامر واجتنب النواهي بإذن الله تعالى مع العلم ثم العمل يستطيع أن يصل إلى ماذا؟ إلى مرتبة الرضا. وإذا الإنسان وصل إلى مرتبة الرضا فهذه علامة أن الله راضي عنه مسبقا، ويرجو بعد ذلك الرضا البعدي بعد الرضا عن الله عز وجل بأقداره بأن الله يثيبه ثواب الرضا. شوف كرم الرب جل وعلا، يرضى عن العبد فيرضى العبد عن المقدور فيثيبه رضاه. فبداية المنة من الله والنهاية المنة من الله. الإنسان هذا مسكين ما عليه إلا أن يدعو ويطلب ويرجو. ولو يعرف الإنسان الحال اللي هو فيه بأنه مرحوم من الله عز وجل والفضل يرجع له عز وجل لما كان حالنا الجزع أبدا. وتشهد في أقوال جميلة ابن القيم لبعض السلف، فيقول: قيل ليحيى بن معاذ: متى يبلغ العبد إلى مقام الرضا؟ فقال: إذا أقام نفسه على أربعة أصول فيما يعامل بها ربه فيقول. أربعة، أعطانا يحيى بن معاذ أربعة أصول، قال فيقول هذا الإنسان الذي رضى يحاور ربه جل وعلا، فيقول: إن أعطيتني قبلت، هاي واحد. اثنين: وإن منعتني رضيت. ثلاثة: وإن تركتني عبدت. وإن دعوتني أجبت. إذن أربع أصول: إن أعطيتني قبلت، وإن منعتني رضيت، وإن تركتني عبدت، وإن دعوتني أجبت. إيش معنى كلام يحيى بن معاذ؟ أن الرضا بما يقدره الله تعالى في جميع الأحوال في حالة العطاء والمنع والترك والدعوة. إذن أي حال يقدر لي الرب جل وعلا أنا راضي فيه، لأنه مدام مقدر من الله عز وجل إذن هو الخير لي، لأن أنا ما أعرف بمحدوديتي البشرية ما هو الخير لي، لكن أرضى بما يقدره الرب جل وعلا لأنه رحيم بعباده. يعني الإنسان ما راح يخاف على نفسه ولا راح يعرف الخير له أكثر من خالقه جل وعلا، فالخالق جل وعلا رحيم بعبده يعرف الخير له، لكن الإنسان لا يعرف. وبالتالي الإنسان اللبيب الكيس الذي يرزق الله البصيرة المشعة هو الذي يرضى بأقداره، له لأنه يرضى بأقدار من؟ مو أقدار زميلة، إنما أقدار الخالق جل وعلا الذي يرحمه دائما ويعرف الخير له. والإنسان لو استشعر أنه ما يعرف الخير لنفسه لرضي قطعا. ولما الإنسان يستشعر أنه مفوض أمره لمن؟ لله، مو المحامي جيد لا، ولا الزميل محب، إنما لمن؟ لله عز وجل. فمتى استشعر الإنسان أنه قد فوض أمره لخالقه تعالى الرحمن الرحيم رضي قطعا. فالموضوع دائما يحتاج إلى ماذا؟ إلى علم وإلى استشعار إلى من يفوض الإنسان أمره. فإذا استشعر الإنسان أنه يفوض أمره لله تعالى فهو وكيله. فتصور الإنسان لما يستشعر أن الله عز وجل هو الوكيل ويتوكل حق التوكل على الوكيل جل وعلا، فإذا الإنسان أكيد في منتهى الراحة، وقطعا راح تكون الرضا ثمرة طبيعية للتوكل، لأنه يتوكل على الخالق، على الواحد الأحد، على الرحمن الرحيم، على الذي يعرف خير الإنسان. والإنسان بمحدوديته، الإنسان محدود بعقله ومحدود بطاقاته السلبية، شيطان ونفس أمارة وهوى وصاحب سوء ودنيا، كم من الأعداء في الداخل والخارج. أضف إلى ذلك محدوديته العقلية البشرية، فكيف له أن يعرف الخير له؟ وبالتالي متى علم، ما في شك أنه سيعمل للوصول إلى الرضا أولا سببا، ثم بعد ذلك حالا وسجية وموهبة. ويقول الجنيد، يستشهد ابن القيم بكلام الجنيد، يقول الرضا هو صحة العلم الواصل إلى القلب. كلام جميل، الرضا هو صحة العلم الواصل إلى القلب. يعني إذا العلم لازم يوصل إلى القلب، إذا ما وصل هذا العلم الصحيح إلى القلب ما رح يحصل لرضا، لأن الرضا هو علم أصلا. إذا ما عرفت قصة العلم أني إذا رضيت لأن كان الله راضي عني قبل أن أرضى، وهذا يعني فثمر رضاه عني، ثم يأتي أرجو بعد ذلك ثمرة رضاه عني بعد الرضا، أعتقد الإنسان ما رح يرضى أكيد. إذا بيترك نفسه لعلم المحدود ما رح يوصل لهذه المعرفة. لكن من من الله علي عز وجل بالعلم الصحيح وعلم أن الرضا هو صحة العلم الواصل إلى القلب، فإذا باشر القلب حقيقة العلم أداه إلى الرضا قطعا. لأن العلم الصحيح هو الذي يأتيني الموافق للكتاب والسنة، هو العلم الصحيح. فإذا عرفت الكتاب والسنة إن الله إذا رضى عن عبده يرزقه الرضا، وهذا إنسان راضي أكيد يعني راح يفرح الإنسان ويرضى. لما أعرف أني أنا رضيت بالمقدور الله يرضى، هذا يعني دليل على أنه راضي عني، أكيد راح أرضى. ماذا يريد الإنسان أكثر من أن يصل إلى هدف أن الله يرضى عنه؟ فهذه علامة يعني علمية واقعية حياتية على رضا الله عز وجل على ذلك الإنسان. كلنا نريد دلائل على رضا الله عز وجل، نعمل ولا ندري هل هذا في رضا الله عز وجل ولا ما في رضا. لكن الإنسان من علامات رضا الله عز وجل أن يستشعر بالرضا عن المقدور. فإذا استشعر بالرضا عن المقدور كان علامة عن رضا الله عز وجل له. لو الله ما رضى عنك ما أعطاك الرضا. ويضيف لنا ابن القيم رحمه الله فيقول وليس الرضا والمحبة كالرجاء والخوف. هذه نقطة مهمة جدا لازم تبلها. وليس الرضا والمحبة كالرجاء والخوف، فالرضا والمحبة حالان من أحوال أهل الجنة. الرضا والمحبة حالان من أحوال أهل الجنة، يعني كل أهل الجنة عندهم رضا وعندهم محبة. لا يفارقان المتلبس بهما في الدنيا ولا في البرزخ ولا في الآخرة. إذا ثلاث مراحل يكون فيها صاحبها في عند رضا ومحبة، في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. بخلاف الخوف والرجاء فإنهما يفارقان أهل الجنة بحصول ما كانوا يرجونه وأمنهم مما كانوا يخافونه، وإن كان رجاؤهم لما ينالون من كرامته دائما، لكن ليس رجاء مشوبا بشك، بل هو رجاء واثق بوعد صادق من حبيب قادر. فهذا لون، ورجاؤهم في الدنيا لون. خلينا نبسط الموضوع هذا، نقول إن منزلتي الرضا والمحبة حالان من أحوال من أهل الجنة، كما أنهما لا يفارقان صاحبه وين في الدنيا والبرزخ وفي الآخرة. يعني الرضا والمحبة حالان من أحوال الناس الطيبين في الدنيا وبالبرزخ وبالآخرة، لأن أحوال أهل الجنة الرضا والمحبة، وأيضا أحوال أهل الدنيا الرضا والمحبة، وأحوالهم في البرزخ في كل وقت ما يفارق الإنسان الرضا والمحبة. أما منزلتي الخوف والرجاء يكونان فقط في الدنيا. الإنسان يكون في الدنيا بين جناحي الخوف والرجاء. لماذا؟ من علامات الاتزان أنه لا يخاف أكثر من اللازم، لازم فيدخل في القنوط والعياذ بالله وهذا كفر، أو يرجو أكثر من اللازم أقصى اليسار وهذا يكون مغرور، أنا الحمد لله بخير أنا قائم اللي علي، ويرجو أكثر والله غفور رحيم ويهمل، هذا إنسان مغرور ويبتدي يجنح عن الاتزان. إذا الاتزان الصحيح في الدنيا أن يكون الإنسان متوازن بين جناحي الخوف والرجاء، لأن في الآخرة طبعا يكون قد انتهى الأمر وحصل على النتيجة في النهاية في جنة ما عاد عندي خوف ورجاء، الله سبحانه وتعالى أمني من الخوف، نسأل الله أن يجعلنا ممن أمنه من الخوف يا رب، والمستمعين خاصة أمة الإسلام عامة. فالإنسان اللي رب العالمين من عليه في الجنة أمنه من الخوف، والرجاء اللي هو رجاء الدنيا، إنما في رجاء آخر اللي هو رجاء يكون من نوع جديد، لأنه رجاء مرتبط باليقين، رجاء الجنة مرتبط باليقين بوعد الله الصادق خالي من الشك، غير في الدنيا أنت ترجو الله لكن مو متأكد في الدنيا، الرجاء في الدنيا غير الرجاء في الجنة، الرجاء في الدنيا أنت ترجو الله لكن احنا ما ندري، نرجو الله وفي قلوبنا شك، ولذلك الخوف في الإسلام صحي والرجاء في الصحي، لأن الخوف والرجاء حالان محفزان للعمل في حالتهم الطبيعية المتزنة. لو ما كان عندي رجاء في الدنيا صحيح وصحي ما أشتغل، فالرجاء الصحي محفز للعمل والخوف الصحي أيضا محفز للعمل.